وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وأشرقت الأرض بنور ربها Thank you.

وقيل الحمد لله رب العالمين وبقى الله العظيم.